بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات، رواه أحمد والأربعة وحسنه. ويقرأ ثلاث آيات، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذا الحديث فيه بيان خطبة الحاجة التي تقال في بداية الأمور المهمة كالدروس والخطب وغير ذلك من ما يحتاج إلى بيان، تقدم هذه الخطبة، تسمى خطبة الحاجة، تشتمل على حمد الله والثناء عليه وعلى الشهادتين وعلى أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهي خطبة عظيمة. نعم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة. هذا الحديث فيه الإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الأمر لمن أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إلى ما يدعوه ويرغبه فيها حتى يكون على بصيرة، فينظر إلى وجهها وكفيها، سواء ترصد لها وهي لا تدري، وهذا أحسن، أو إنه اجتمع معها في حضرة وليها، اجتمع معها بحضرة وليها وينظر إليها إلى وجهها وإلى شعرها، فإن رغب فيها فليتقدم لخطبتها، وإن لم يرغب فيها تركها حتى يكون على بصيرة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني تحصل الموافقة والرغبة بينهما إذا تزوجها. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. نعم، هذه رخصة، فدل هذا على أنه لا يجوز النظر إلى النساء، وإنما رخص صلى الله عليه وسلم بذلك للحاجة، في من يريد أن يخطبها ينظر إليها، ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها، من أجل أن يدخل على بصيرة عليها ولا ينخدع بها. وكونه رخص لهذه الحاجة دليل على منع ذلك في غيرها، أنه لا يجوز النظر إلى النساء، وأن وجه المرأة وشعرها أنه عورة يجب ستره عن الرجال. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه، واللفظ للبخاري. من حقوق المسلمين بعضهم على بعض أن لا يخطب بعضهم على خطبة الآخر، فإذا علم أن شخصا خطب امرأة فلا يجوز له أن يخطبها، بل ينتظر حتى يرى هل يعطى ويجاب أو لا يجاب، فإذا رد فإنه يخطبها، إذا رد ولم يقبل فإنه يخطبها. أما ما دام أنه لا يدري هل رده وليها أو ما رده فإنه ينتظر، لأن هذا من حق المسلم على المسلم، فلا يعتدي على حق أخيه، هذا حرام. حتى إن بعض العلماء يرى أنه لو خطب على خطبة أخيه وتزوجها أن زواجه باطل، يرى بعض العلماء أنه لو تزوجها بموجب الخطبة على خطبة أخيه أن زواجه منها باطل. نعم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك؟ قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية قال له: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري: أمكناكها بما معك من القرآن. نعم، هذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز للمرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصة بالنبي، هذه المسألة خاصة للنبي. وامرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها، إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم أن تهب المرأة نفسها له وأن يتزوجها بذلك، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين. وفيه أنه يجوز الصداق على المنفعة، لأن تعليم القرآن، لأنه زوجها على أن يعلمها ما معه من القرآن، دل على أن الصداق يكون منفعة. وكما في قصة موسى عليه السلام أنه رعى الغنم للشيخ الكبير، رعى الغنم له 10 سنين على أن يزوجه ابنه: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. فزوجه على أن يرعى الغنم 10 سنين، فدل على أنه يجوز جعل الصداق منفعة. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: فقال: قم فعلمها 20 آية. نعم، هذا بقية الحديث برواية رواية في الحديث أنه سأله عن حفظه من القرآن، وهذا في فضل حفظ القرآن، فقال: سورة البقرة. فقال: علمها من هذه السورة، علمها آيات من هذه السورة، ويكون هذا هو الصدق. نعم. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنه تزوجها على أن يعلمها القرآن أو أن يعلمها الفقه أو أن يعلمها النحو واللغة، كل ذلك يكفي فيه خير. نعم. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. نعم، أعلن النكاح يعني ما يكون النكاح مكتوما ولا يدرى عنه، لأن هذا يشبه الزنا، فلا بد أن يعلن، يعلن النكاح، وذلك بأمور: أولا أن يشهد عليه شاهدين، أن يشهد عليه شاهدان، وأن يكون بحضرة، يكون العقد بحضرة من يحصل به الإعلام، ولا يكون سريا، لأن نكاح السر هذا يشبه الزنا. ومن إعلان النكاح عمل الوليمة، من إعلان النكاح عمل الوليمة، فإن هذا إعلان للنكاح. لما تزوج رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى عليه أثر ذلك، قال له: بارك الله لكما وعليكما، جمع بينكما في خير وعافية، أولم ولو بشات. أولم يعني اصنع وليمة ولو بشات، ولو تقتصر على ذبح شات، لكن الإسراف في الولائم هذا لا يجوز. أما أن يكون متوسطا في ذلك فهذا هو المشروع، وفيه إعلان للنكاح. وكذلك من إعلان النكاح الضرب عليه بالدف للنساء، للنساء خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. ويستحب للنساء أن تغني على مع الدف، تغني على هذا النكاح بأصواتهن، بحيث لا يتخذ مكبر صوت أو تسجيل، وإنما فيما بينهن في مكان منعزل عن الرجال، ويكون صوتهن لا يسمع من خارج مجتمعهن بينهن. هذا من إعلان النكاح، والفرق بينه وبين السفاح. نعم. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال. نعم، وهذا لا نكاح إلا بولي، ولي للمرأة، يكون من عصبتها، يكون وليها من عصبتها، ابنها أو أبوها أو أخوها أو عمها أو ابن عمها، الأقرب فالأقرب. فلا تعقد المرأة لنفسها، ولا تزوج نفسها، ولا يزوجها قريب غير ذوي الأرحام، غير عاصب، لا يزوجها خالها أو جدها من الأم أو ما أشبه ذلك، لأن هؤلاء يقال لهم ذوي الأرحام، ليسوا عصبة، فيكون الولي من العصبة للمرأة، أقربهم فأقربهم إليها. والتي تزوج نفسها نكاحها باطل، لا بد من ولي يتولى العقد. نعم. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران: ومن لا ولي لها، من لا ولي لها فالسلطان الحاكم أو القاضي أو أمير البلد يزوجها، أو رئيس المركز إذا كانوا في بلاد أجنبية، رئيس المركز الإسلامي يزوج المرأة المسلمة إذا لم يكن لها ولي. نعم. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحصين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. بشرطين: بولي وشاهدي عدل. هذا من إعلان النكاح، هذا من إعلان النكاح، الإشهاد عليه كما سبق. وأما الولي فهو لا بد منه، ولا يصح النكاح إلا به، فلا تزوج المرأة نفسها. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.